بسم الله الرحمن الرحيم. يا المهاجرين إلا أن تفعلوا إلا عليهم من أقطارها ثم

كان لطيفا خبيرا

حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا كان على كل شيء

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.